إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 12:15. أخوتنا في رحاب الإيمان على مدى 3/4 ساعة، نترككم مع هذه الأمسية الدينية التي أعدها ويقدمها لنا الزميل فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل أمسية الليلة والتي نقدمها لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من رحاب بيت من بيوت الله تعالى، أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه. يحييكم من رحاب مسجد الشعراء بكفر سرنجة، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. أيها الأحبة الكرام، نجتمع معا حول مائدة القرآن الكريم، نلتف حول كتاب الله تعالى، نتلو كتاب الله ونتدارسه فيما بيننا، داعين المولى عز وجل أن ينزل علينا سكينته، وأن تغشانا رحمته، وأن تحفنا ملائكته، وأن يذكرنا الله في من عنده. نستهل معا فقرات أمسية الليلة ونستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع فوق صوت النبي. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ولكن تكاثر حتى صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. هكذا أيها الأحبة الكرام، استهللنا معا فقرات أمسية الليلة بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت من هنا من رحاب مسجد الشعراء بكفر سرنجة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. أيها الأحبة الكرام، استمعنا إلى القرآن الكريم من روضة القرآن إلى روضة العلم، نعيش مع الكلمة، نبقى مع ميراث النبوة. نستمع إلى هذه الكلمة من الدكتور حسن هلال من علماء الأوقاف. إن الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نحمدك على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك ربي سبحانك، تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، سبحانك فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا. وبعد، أحبتي في الله، استمعنا وحضراتكم إلى آيات بينات من صدر سورة الحجرات، تلكم السورة التي عدها أهل العلم من بين القرآن المدني. والقرآن المدني من أعظم سماته أنه ينظم حياة الناس. أيها المسلمون عباد الله، تأملوا في كتاب ربكم عز وجل لتقدموا الشكر لله عز وجل على أنكم خلقتم ووجدتم مسلمين موحدين بالله عز وجل. أقسم لكم بربي عز وجل أن العالم كله لو تأمل في هذه السورة المباركة ما وسعه إلا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. سورة آياتها بلغت 18 آية فقط، ولكنك إن تأملت وتدبرت فيها وفي لغتها وفي أحكامها وفي ألفاظها لوجدت أن هذه السورة المباركة على قصر عدد آياتها تضع دستورا كاملا ليعيش عليه العالم كله. نعم، بل دستور فاق كل دساتير الأرض. هذه السورة آياتها 18 آية. هذه السورة ذكرت فيها أسماء الله الحسنى 41 مرة. هذه السورة ذكر فيها لفظ الجلالة كلمة الله 27 مرة. هذه السورة ذكر الله جل وعلا فيها قوله واتقوا الله 3 مرات. هذه السورة ذكر فيها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 6 مرات، منها 5 مرات بلفظة الرسول ومرة واحدة بلفظة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة نادى الله جل وعلا على أهل الإيمان بصفتهم 5 مرات بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا. انظروا وتأملوا، إن هذه السورة المباركة وضعت منهجا لمجتمع فاضل، وأكرر هذه الكلمة، وضعت منهجا كاملا لمجتمع فاضل يعيش مع ربه جل وعلا معيشة كاملة. إن المتأمل في هذه السورة لا يجد أن هذه السورة المباركة طلبت من المجتمع بأسره أن يكون مجتمعا مؤدبا مع الله، مؤدبا مع رسول الله، مجتمعا مؤدبا مع نفسه، مجتمعا مؤدبا مع غيره في السلم والحرب. انظروا كيف أدب الله جل وعلا المجتمع المسلم الموحد بربه في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أي لا تقدموا تشريعا مع شرع الله، لا تقترحوا رأيا ولا قولا مع قول الله عز وجل. بل طلب الله جل وعلا من أهل المجتمع المسلم بحق، وأقولها بحق، أن يكون مجتمعا مؤدبا مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، حينما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. اقرأوا التفاسير لتعلموا كيف كان المسلمون الأوائل على قمم الأدب مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ليعلم العالم كله الآن كيف يكون الإسلام فشتان بين الدين والمتدين. فلئن أخطأ المتدين فلا عبء على الدين، لأن الذي وضع الدين هو الله. هناك صحابي من صحابة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في إحدى روايتين في أسباب نزول هذه الآية، اسمه سيدنا ثابت ابن قيس ابن شماس. سيدنا ثابت هذا يقول الناس أنه كان رفيع الصوت أي جهوري الصوت، فلما نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، والرجل بطبيعته كان رفيع الصوت أي عالي الصوت، لما نزل قول الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ماذا فعل هذا الرجل؟ قام بحبس نفسه في بيته حتى لا يلقى رسول الله ويرفع صوته أمام النبي فيحبط عمله، كما قال ربنا جل وعلا. فلما افتقده رسول الله محمد وسأل عنه سيدنا أنس، فقال يا أنس ابحث عن ثابت، فذهب إليه وقال إنه جاري. فلما ذهب إليه وقال ما لك يا ثابت، افتقدك رسول الله، انت حبس نفسك ليه؟ فقال يا أخي أنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وأخشى أن يرفع صوتي أمام رسول الله فيحبط عملي. ويبكي سيدنا ثابت ويقول أنا من أهل النار، أنا من أهل النار. فإذا بسيدنا أنس بن مالك ينقل الكلام إلى رسول الله، فإذا به صلى الله عليه وسلم يتبسم على هذا الأدب الجم ويقول له يا أنس بشره أنه من أهل الجنة. تأملوا في هذا الكلام وتأملوا في هذا الأدب يا إخواني، إنه الشرع الحنيف كيف أدب أصحابه. ومرورا بتلك الآيات يقول ربنا جل وعلا في نداء آخر لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وتأملوا لتعلموا قيمة الدين عند القراء 10 للدارس في علوم الروايات والقراءات، تجد أن هناك 3 قراء قرأوا فتبينوا بقوله فتثبتوا. الإمام حمزة براويه خلف وخلاد، ثم الإمام يسمونه خلف العاشر براويه إدريس وإسحاق، ثم الإمام الكسائي كذلك براويه أبو الحارث والدوري، قرأوها يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. انظروا إلى عظمة هذا الدين، يدعو العالم كله إلى التثبت عند الأخبار الكاذبة، إلى التبين عند الأخبار الكاذبة. لماذا يا أحبابي؟ لأنه كم من أمم هدمت بسبب إشاعة، بسبب خبر كاذب، كم من بيوت خربت بسبب كذبة وإشاعة. ولنا في القرآن أمثال، منها حادثة الإفك التي كاد فيها المجتمع المسلم أن يتزلزل نتيجة إشاعة أشعها سيد المنافقين على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعلى الجانب الآخر انظر وتأمل كيف علمنا رسول الله التبين والتثبت من الأخبار. أذكر لكم رواية واحدة أيضا في ذلك، كيف علمنا النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن نتثبت عند الخبر حتى وإن أتاك بالخبر من تحب. شاب من شباب المسلمين يسمى سيدنا عمير ابن سعد، لم يتعد عمره العاشرة من عمره إلا قليلا، يعني 11-12 سنة. ماتت أمه، مات أبوه، وتزوجت أمه برجل آخر يسمى الجلاس ابن سويد، فأحبه الجلاس، يعني زوج أمه حبه، وأحبه كذلك عمير حبه برضه. وبعدين فرباه، ولكنه في مرة من المرات جلس الجلاس ولما ذكر أمامه رسول الله إذا به ينطق بكلمة تخرجه من الإيمان. جالوا سيدنا عمر في يوم الأيام عندما أعلن النبي عن غزوة تبوك وتسابق المؤمنون وتكاسل أهل النفاق، فسيدنا عمير الشاب الصغير ده رايح للجلاس زوج أمه بيحكي له عن اللي حصل من أهل الإيمان في التسابق في الخير وتكاسل أهل النفاق، فقال الجلاس كلمة تخرجه من الإيمان، قال: إن يك محمدا صادقا فيما يقول فنحن أشر من الحمير. يعني بيشكك في صدق النبي. طب نشوف بقى سيدنا عمير هيعمل ايه، هل حبه للجلاس يمنعه أن يقول الحق؟ فقال: يا جلاس، والله ما كان على الأرض أحد بعد رسول الله أحب إلي منك، لكنك اليوم قلت مقالة إن سكت عنها شككت في ديني، فإني ناقلها إلى رسول الله فتبين أمرك. أنا لازم أقول للنبي اللي حصل ده، فعايزك تكون على بينة. ثم ذهب إلى النبي ونقل له هذه الكلمة وقال: يا رسول الله، إن الجلاس يقول فيك كذا وكذا. ماذا فعل النبي؟ أجلسه بجواره واستبقاه عنده، ثم بعث بأحد أصحابه ليأتي بالجلاس. عايزين نتعلم يا أخوانا، دي قواعد، دي بنود دستورية وضعها الله عز وجل، لابد من التبين والتثبت. فقال له: تعالى، ماذا قلت في مقالة نقلها إلينا عمير؟ عمير جاي يقول ان انت بتقول علينا كذا كذا، فما رأيك في هذه الكلمة؟ انظروا الى المفاجأة، فاذا بالجلاس يقول: لا والله يا رسول الله ما قلتها. وبيحلف: لا ما قلتها، لقد افترى علي عمير واني احلف بالله على ذلك. فاذا برسول الله وصحابته ينظرون الى عمير الشاب نقل كلمة، فاذا بوجهه يحمر ودموعه تتساقط وتنزل على صدره، ومن شدة الحزن إذا بهذا الشاب المخلص يرفع يديه في وقتها ويقول: يا رب، اللهم أنزل على رسولك بيانا فيما قلت. فإذا بالله جل وعلا ينزل الوحي في ساعتها على رسول الله وتغشاه السكينة، فيعلم صحابته أنه الواحد، فيصمتون ويلتزمون الصمت إلى أن سري عن رسول الله وذهب عنه الوحي. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم قول الله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. انظر وتأمل، هذه آيات قرآنية تنزل مباشرة لتبرئة من؟ سيدنا عمير بن سعد، ولعلاج قضية تطرح في المجتمع المسلم. انظروا كيف عالج القرآن هذه القضايا. فإذا برسول الله بعد براءة سيدنا عمير يضع يده برفق على أذن سيدنا عمير ويقول له: ماذا يا عمير؟ لقد وفت أذنك ما سمعت وصدقك الله يا عمير. انظروا إلى جمال هذا الدين. لذلك قال من قال في عظمة هذا الدين، يخاطب المسلمين، اسمعوا، يقول: يا أمة القرآن قومي وانهضي، وبحبل ربك جودي واسعدي، هذا رسول الله نور قبره وأضاءت الأرض بنور أمجدي، لا بشمس ولا بقمر قد نورت وما تجلى غير نور محمد. يا إخواني، أحبوا دينكم وأحبوا قرآنكم، وتعلموا من كتاب ربكم، وتعلموا من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أسأل الله جل وعلا أن نكون من أصحاب الأخلاق. اللهم اجعلنا من أصحاب الأخلاق، اللهم اجعلنا من أصحاب الأخلاق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل في قلوبنا سواك، اللهم أذقنا حلاوة يقينك واسقنا من فيض معينك وسخرنا في خدمة دينك. اللهم آمين آمين. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هكذا أيها الأحبة الكرام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من الدكتور حسن هلال من علماء الأوقاف، حيث عشنا في رحاب هذه السورة الكريمة حتى نتعلم من أدب رسول الله ومن أدب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه الكلمة ضمن فقرات أمسية الليلة والتي نقدمها لكم من رحاب مسجد الشعراء بكفر سرنجة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. إخوتنا إخوة الإيمان، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. نبقى مع الابتهالات والأدعية مع المبتهل الشيخ محمود عوض الله. تخلى ولا تحفل بجن ولا إنس، تخلى ولا تحفل تحظى بأنس.